تسعة ألف لام شين راء قاف منها بلاد العراق متصلة بها تنتهي في الشرق إلى قرب آخر الجزء ويعترض من آخر العراق هنالك جبل أصبهان هابطة من جنوب الجزء منحرفة إلى الغرب فإذا انتهى إلى وسط الجزء من آخره في الشمال يذهب مغربا إلى أن يخرج من الجزء السادس ويتصل على سيمته بجبل السلسلة في الجزء الخامس فينقطع هذا الجزء السادس بقطعتين غربية وشرقية ففي الغربية من جنوبيها مخرج الفرات من الخامس وفي شماليها مخرج دجلة منه أما الفرات فأول ما يخرج إلى السادس يمر بقريقيسية ويخرج من هنالك جدول إلى الشمال ينساب به في أرض الجزيرة ويغوص في نواحيها ويمر من قرقيسية غير بعيد ثم ينعطف إلى الجنوب فيمر بقرب الخابور إلى غرب الرحبة ويخرج منه جداول من هنالك يمر جنوبا ويبقى صفين في غربيه ثم ينعطف شرقا وينقسم بشعوب فيمر بعدها بالكوفة وبعدها بقصر ابن هبيرة وبالجامعين وتخرج جميعا في جنوب الجزء إلى الإقليم الثالث فيغوص هنالك في شرق الحيرة والقادسية ويخرج الفرات من الرحبة مشرقة على سيمته إلى هيتا من شمالها يمر إلى الزاب والأنبار من جنوبهما ثم يصب في دجلة عند بغداد وأما نهر دجلة فإذا دخل من الجزء الخامس إلى هذا الجزء يمر بجزيرة ابن عمرة على شمالها ثم بالموصل كذلك وتكرت وينتهي إلي الحديثة فينعطف جنوبا وتبقى الحديثة في شرقه والزاب الكبير والصغير كذلك ويمر على سيمته جنوبا وفي غرب القادسية إلى أن ينتهي إلي بغداد ويختلط بالفرات ثم يمر جنوبا على غرب جرجراية إلى أن يخرج من الجزء إلى الإقليم الثالث فتنتشر هنالك شعوبه وجداوله ثم يجتمع ويصب هنالك في بحر فارس عند عبادان وفي ما بين نهر الدجلة والفرات قبل مجمعهما ببغداد هي بلاد الجزيرة ويختلط بنهر دجلة بعد مفارقته ببغداد نهر آخر يأتي من الجهة الشرقية الشمالية من هو ينتهي إلي بلاد النهروان قبال بغداد شرقا ثم ينعطف جنوبا ويختلط بدجلة قبل خروجه إلى الإقليم الثالث ويبقى ما بين هذا النهر وبين جبل العراق والأعاجم بلد جلولاء وفي شرقها عند الجبل بلد حلوان وسيمرة وأما القطعة الغربية من الجزء فيعترضها جبل يبدأ من جبل الأعاجم مشرقا إلى آخر الجزء ويسمى جبل شهرزور ويقسمها بقطعتين في الجنوب من هذه القطعة الصغرى بلد خونجان من الغرب والشمال عن أصبهان وتسمى هذه القطعة بلد الغلو سبعون ووفاء يايوه وسطها بلد نهاوند وفي شمالها بلد شهرزور غربا عند ملتقى الجبلين ودينور شرقا عند آخر الجزء وفي القطعة الصغرى الثانية طرف من بلاد أرمينية قاعدتها المراغ والذي يقابلها من جبل العراق يسمى باريا وهو مساكن للأكراد والزاب الكبير والصغير الذي على دجل من وراءه وفي آخر هذه القطع من جهة الشرق بلاد أذربيجان ومنها تبريز والبيدقان وفي الزاوية الشرقية الشمالية من هذا الجزء لقطع من بحر نيتشي وهو بحر الخزر وفي الجزء السابغ من هذا الإقليم من غربه وجنوبه معظم بلاد الهلوس وفيها همذان وقزوين وبقيتها في الإقليم الثالث وفيها هنالك أصبهان ويحيط بها من الجنوب جبل يخرج من غربها ويمر بالإقليم الثالث ثم ينعطف من الجزء السادس إلى الإقليم الرابع ويتصل بجبل العراق في شرقيه الذي مر ذكره هنالك وإنه محيط ببلاد الهلوس في القطعة الشرقية ويهبط هذا الجبل المحيط بأصبهان من الإقليم الثالث إلى جهة الشمال ويخرج إلى هذا الجزء السابع فيحيط ببلاد الهلوس من شرقها وتحته هنالك قشان ثم قني وينعطف في قرب النصف من طريقه مغرب بعض الشيء ثم يرجع مستديرا فيذهب مشرق ومنحرف إلى الشمال حتى يخرج إلى الإقليم الخامس ويشتمل على منعطفه واستدارته على بلد الري. في شرقي هو يبدأ من منعطفه جبل آخر يمر غربا إلى آخر هذا الجزء ومن جنوبه من هنالك قيزوين ومن جانبه الشمالي وجانب جبل الري المتصل معه ذاهبا إلى الشرق والشمال إلى وسط الجزء ثم إلى الإقليم الخامس بلاد طبرستان فيما بين هذه الجبال وبين قطعة من بحر طبرستان ويدخل من الإقليم الخامس في هذا الجزء في نحو النصف من غربه إلى شرقه ويعترض عند جبل الري وعند انعطفه إلى الغرب جبل متصل يمر على سيمته مشرق وبانحراف قليل إلى الجنوب حتى يدخل في الجزء الثامن من غربه ويبقى بين جبل الري وهذا الجبل من عند مبدأهما بلاد جرجان فيما بين الجبلين ومنها بسطام ووراء هذا الجبل قطع من هذا الجزء فيها بقية المفازة التي بين فارس وخراسان وهي في شرقي قشان وفي آخرها عند هذا الجبل بلدي استيراباذ وحافت هذا الجبل من شرقيه إلى آخر الجزء بلاد نيسابور من خراسان ففي جنوب الجبل وشرق المفازة بلد نيسابور ثم مروي الشاهجان آخر الجزء وفي شمال هو شرقي جرجان بلد مهرجان وخازرون وطوس آخر الجزء شرق 71 ووكافلام هذا تحت الجبل وفي الشمال عنها بلاد نساوين يحيط بها عند زاوية الجزئين الشمال والشرق مفاوز معطلة وفي الجزء الثامن من هذا الإقليم وفي غربيه نهر جيحون ذاهب من الجنوب إلى الشمال ففي عدوته الغربية رمم وآمل من بلاد خراسان والظاهرية والجرجان ومن بلاد خوارزم ويحيط بالزاوية الغربية الجنوبية منه جبل استيراباذ المعترض في الجزء السابع قبله ويخرج في هذا الجزء من غربي هو يحيط بهذه الزاوية وفيها بقية بلاد هراتي وجوز خان حتى يتصل بجبل البتمي كما ذكرناه هنالك وفي شرقي نهر جيجون من هذا الجزء وفي الجنوب منه بلاد بخاري ثم بلاد الصغد وقاعدتها سمرقند ثم سردارا وأشن هو منها خجند آخر الجزء شرقا وفي الشمال عن سمرقند وسرداد وأشنه أرض إيلاق ثم في الشمال عن إيلاق أرض الشاش إلى آخر الجزء شرق ويأخذ قطعة من الجزء التاسع في جنوب تلك القطعة بقية أرض فرغانة ويخرج من تلك القطعة التي في الجزء التاسع نهر الشاش يمر معترضة في الجزء الثامن إلى أن ينصب في نهر جيحون عند مخرجه من هذا الجزء الثامن في شماله إلى الإقليم الخامس ويختلط معه في أرض إيلاق نهر يأتي من الجزء التاسع من الإقليم الثالث من تخوم بلاد التبت ويختلط معه قبل مخرجه من الجزء التاسع نهر فرغانة وعلى سامة نهر الشاش جبل جبراغون يبدأ من الإقليم الخامس وينعطف شرقا ومنحرفا إلى الجنوب حتى يخرج إلى الجزء التاسع محيط بأرض الشاش ثم ينعطف في الجزء التاسع فيحيط بالشاش وفرغان هناك إلى جنوبه فيدخل في الإقليم الثالث وبين نهر الشاش وطرفي هذا الجبل في وسط هذا الجزء بلاد فأرابي وبينه وبين أرض بخاري وخوارزم مفاوز معطلة وفي زاوية هذا الجزء من الشمال والشرق أرض خجندة وفيها بلدي إسبيجاب وطراز وفي الجزء التاسع من هذا الإقليم في غربيه بعد أرض فرغانة والشاش أرض الخزلجية في الجنوب وأرض الخليج في الشمال وفي شرق الجزء كله أرض الكيماكيا ويتصل في الجزء العاشر كله إلى جبل قوقية آخر الجزء شرقا وعلى قطعة من البحر المحيط هنالك وهو جبل يأجوج ومأجوج. وهذه الأمم كلها من شعوب الترك انتهى الإقليم الخامس الجزء الأول منه أكثر مغمور بالماء إلا قليلا من جنوبه وشرقه لأن البحر المحيط بهذه الجهة الغربية دخل في الإقليم الخامس والسادس 72 واو ألف لام سين ألف باء عين عن دائرة المحيطة بالإقليم. فأما المتكشف من جنوبه فقطع على شكل مثلث متصلة من هنالك بالأندلس وعليها بقيتها ويحيط بها البحر من جهتين كأنهما ضلعان محيطان بزاوية المثلث. ففيها من بقية غرب الأندلس سعيور على البحر عند أول الجزء من الجنوب والغرب وسلمنك شرق عنها وفي جوفها سمورة وفي الشرق عن سلمنك أي لآخر الجنوب وأرض قستليا شرق عنها وفيها مدينة شقونيا وفي شمالها أرض لويون وبرغشت ثم وراءها في الشمال أرض جليقيا إلى زاوية القطعة وفيها على البحر المحيط في آخر الضلع الغربي بلد شنطياق ومعناه يعقوب وفيها من شرق بلاد الأندلس مدينة شطليا عند آخر الجزء في الجنوب وشرق عن قستليا وفي شمالها وشرقها وشقة وابن بلون على سيمتها شرق وشمال وفي غرب بن بلون قسطالة ثم ناجز فيما بينها وبين برغشت ويعترض وسط هذه القطعة جبل عظيم حاذ للبحر وللضلع الشمالي الشرقي منه وعلى قرب ويتصل به وبطرف البحر عند بن بلون في جهة الشرق الذي ذكرنا من قبل أن يتصل في الجنوب بالبحر الرومي في الإقليم ضد الرابع ويصير حجر على بلاد الأندلس من جهة الشرق وثناياه لها أبواب تفضى إلى بلاد غشكونيا من أمم الفرنج فمنها من الإقليم الرابع برشلونة وأربونة على ساحل البحر الرومي وخريدة وقلقشون وراؤهما في الشمال ومنها من الإقليم الخامس طلوش شمالا عن خريدة. وأما المنكشف في هذا الجزء من جهة الشرق فقطع على شكل مثلث مستطيل زاويته الحادة وراء البرنات شرقة وفيها على البحر المحيط على رأس القطعة التي يتصل بها جبل البرنات بلد نيونا وفي آخر هذه القطعة في الناحية الشرقية الشمالية من الجزء أرض بنتو من الفرنج إلى آخر الجزء وفي الجزء الثاني من الناحية الغربية منه أرض غشكونيا وفي شمالها أرض بنتو وبرغشت وقد ذكرناهما وفي شرق بلاد غشكونيا في شمالها قطع أرض من البحر الرومي دخلت في هذا الجزء كالدرس ما إلا إلى الشرق قليلا وصارت بلاد غشكونيا في غربها داخل في جون من البحر وعلى رأس هذه القطعة شمال بلاد جنو هو على سيمتها في الشمال جبل نيت جون وفي شماله وعلى سيمته أرض برغونة وفي الشرق عن طرف جنوه الخارج من البحر الرومي طرف آخر خارج منه يبقى بينهما جون داخل من البر في البحر في غربي هنيش وفي شرقيه مدينة رومت 73 العظمى كرسي ملاك الإفرنجة ومسكن البابا بطريقهم الأعظم وفيها من المباني الضخمة والهياكل الهائلة والكنائس العادية ما هو معروف الأخبار ومن عجائبها أنه الجاري في وسطها من المشرق إلى المغرب مفروش قاعه ببلاط النحاس وفيها كنيسة بطرس وبوصي من الحواريين وهما مدفونان بها وفي الشمال عن بلاد روم بلاد أقرنصيص إلى آخر الجزء وعلى هذا الطرف من البحر الذي في جنوبه روم بلاد نابل في الجانب الشرقي منه متصل ببلد قلوريا من بلاد الفرنج وفي شمالها طرف من خليج البنادق دخل في هذا الجزء من الجزء الثالث مغربا ومحاذية للشمال من هذا الجزء وانتهى إلى نحو الثلث من هو عليه كثير من بلاد البنادق دخل في هذا الجزء من جنوبه فيما بينه وبين البحر المحيط ومن شماله بلاد إنكالايا في الإقليم السادس وفي الجزء الثالث من هذا الإقليم في غربيه بلاد قيلوريا بين خليج البنادق والبحر الرومي يحيط بها من شرقيه يصل من برها في الإقليم الرابع في البحر الرومي في جوان بين طرفين خرج من البحر على سمة الشمال إلى هذا الجزء في شرقي بلاد قيلوريا بلاد أنكيرد في جوان بين خليج البنادق والبحر الرومي ويدخل طرف من هذا الجزء في الجون في الإقليم الرابع وسط البحر الرومي ويحيط به من شرقيه خليج البنادق من البحر الرومي ذاهبا إلى سمة الشمال ثم ينعطف إلى الغرب محاذيا لآخر الجزء الشمالي ويخرج على سيمته من الإقليم الرابع جبل عظيم يوازيه ويذهب معه إلى الشمال ثم يغرب معه في الإقليم السادس إلى أن ينتهي قبال خليج في شماليه في بلاد إنكالايا من أمم اللمانيين كما نذكر وعلى هذا الخليج وبينه وبين هذا الجبل ما دام ذاهبين إلى الشمال بلاد البنادق فإذا ذهب إلى المغرب فبينهما بلاد حروايا ثم بلاد الألمانيين عند طرف الخليج وفي الجزء الرابع منها الإقليم قطع من البحر الرومي خرجت إليه من الإقليم الرابع مدرسة كلها بقطع من البحر ويخرج منها إلى الشمال وبين كل درسين منها طرف من البحر في الجون بينهما وفي آخر الجزء شرقا قطع من البحر ويخرج منها إلى الشمال خليج القسطنطينية يخرج من هذا الطرف الجنوبي ويذهب على سمة الشمال إلى أن يدخل في الإقليم السادس وينعطف ميم نون هنالك عن قرب مسرقة إلى بحر نيتش في الجزء الخامس وبعض الرابع 74 قاف باء يا إلامها والسادس بعده من الإقليم السادس كما نذكر وبلدي القسطنطينية في شرقي هذا الخليج عند آخر الجزء من الشمال وهي المدينة العظيمة التي كانت كرسي القياصرة وبها من آثار البناء والضخامة ما كثرت عنه الأحاديث والقطعة التي ما بين البحر الرومي وخليج القسطنطينية من هذا الجزء وفيها بلاد مقدونيا التي كانت لليونانيين ومنها ابتداء ملكهم وفي شرقي هذا الخليج إلى آخر الجزء رقع من أرضي بأطوس وأظنها لهذا العهد مجالات للتركمان وبها ملك بن عثمان وقاعدته بها برصة وكانت من قبلهم للروم وغلبهم عليها الأمم إلى أن صارت للتركمان وفي الجزء الخامس من هذا الإقليم من غربيه وجنوبيه أرض بأطوس وفي الشمال عنها إلى آخر الجزء بلاد عمورية وفي شرقي عمورية نهر قباقب الذي يمد الفرات ويخرج من جبل هنالك ويذهب في الجنوب حتى يخالط الفرات قبل وصوله من هذا الجزء إلى ما مره في الإقليم الرابع وهنالك في غربيه آخر الجزء في مبدأ نهر سيحان ثم نهر جيحان غربيه ذاهبين على سمنه وقد مر ذكرهما وفي شرفه هنالك مبدأ نهر دجلة الذاهب على سيمته وفي مؤازرته حتى يخالطه عند بغداد وفي الزاوية التي بين الجنوب والشرق من هذا الجزء وراء الجبل الذي يبدأ منه نهر دجلة بلد ميافارقين ونهر قباقب الذي ذكرناه يقسم هذا الجزء بقطعتين أحداهما غربية جنوبية وفيها أرض بأطوس كما قلنا هو أسافرها إلى آخر الجزء شمالا ووراء الجبل الذي يبدأ منه نهر قباقب أرض عمورية كما قلنا هو القطعة الثانية الشرقية شمالية على الثلث في الجنوب منها مبدأ دجلة والفرات، وفي الشمال بلاد البيلقان متصلة بأرض عمورية من وراء جبل قباقب وهي عريضة، وفي آخرها عند مبدأ الفرات بلد حريشنه، وفي الزاوية الشرقية الشمالية قطعة من بحر نيتشي الذي يمده خليج القسطنطينية، وفي الجزء السادس من هذا الإقليم في جنوبه وغربه بلاد أرمينية متصلة إلى أن يتجاوز وسط الجزء إلى جانب الشرق، وفيها بدان أردنا في الجنوب والغرب، وفي شمالها تفليس ودبيل، وفي شرق أردنا مدينة خلاط، ثم بردع في جنوبها بانحراف إلى الشرق مدينة أرمينية، ومن هنالك مخرج بلاد أرمينية إلى الإقليم الرابع، وفيها هنالك بلد المراغ في شرقي جبل الأكراد المسمى بأرمي، وقد مر ذكره في الجزء السادس من هو يتاخم بلاد أرمينية في هذا الجزء. وفي الإقليم 75 ألف لام راء ألف باء عين قبله من جهة الشرق فيها بلاد أدربيجان، وآخرها في هذا الجزء شرق بلاد أردبيل على قطعة من بحر طبرستان دخلت في الناحية الشرقية من الجزء السابع ويسمى بحر طبرستان، وعليه من شماله في هذا الجزء قطع من بلاد الخزر وهم التركمان، ويبدأ من عند آخر هذه القطعة البحرية في شمال جبال يتصل بعضها ببعض على سمة الغرب إلى الجزء الخامس، فتمر فيه منعطفة ومحيطة ببلد ميافارقين، ويخرج إلى الإقليم الرابع عند آمدي ويتصل بجبل السلسلة في أسافل الشامي، ومن هنالك يتصل بجبل الهكام كما مر، وبين هذه الجبال الشمالية في هذا الجزء ثنايا كالأبواب تفضى من الجانبين، ففي جنوبيها بلاد الأبواب متصلة في الشرق إلى بحر طبرستان، وعليه من هذه البلاد مدينة باب الأبواب، وتتصل بلاد الأبواب في الغرب من ناحية جنوبها ببلد أرمينية، وبينهما في الشرق وبين بلاد أذربيجان الجنوبية بلاد الزاب متصلة إلى بحر طبرستان، وفي شمال هذه الجبال قطع من هذا الجزء في غربها مملكة السرير في الزاوية الغربية الشمالية منها، وفي زاوية الجزء كله قطع أيضا من بحر نيتشي الذي يمده خليج القسطنطينية، وقد مر ذكره ويحف بهذه القطعة من نيتش بلاد السرير، وعليها منها بلد أطراب زيدة، وتتصل بلاد السرير بين جبل الأبواب والجهة الشمالية من الجزء إلى أن ينتهي شرقا إلى جبل حاجز بينها وبين أرض الخزر، وعند آخرها مدينة صولي، ووراء هذا الجبل الحاجز قطع من أرض الخزر تنتهي إلي الزاوية الشرقية الشمالية من هذا الجزء من بحر طبرستان، وآخر الجزء شمالا والجزء السابغ من هذا الإقليم غربية كله مغمور ببحر طبرستان، وخرج من جنوبه في الإقليم الرابع القطعة التي ذكرنا هنالك أن عليها بلاد طبرستان وجبال الديلمي إلى قيزوين، وفي غربي تلك القطعة متصلة بها القطعة التي في الجزء السادس من الإقليم الرابع، ويتصل بها من شمالها القطعة التي في الجزء السادس من شرقه أيضا، وينكشف من هذا الجزء لقطع عند زاويته الشمالية الغربية يصب فيها نهر أثلي في هذا البحر، ويبقى من هذا الجزء في ناحية الشرق قطع منكشف من البحر هي مجالات للغز من أمام الترك، يحيط بها جبل من جهة الجنوب داخل في الجزء الثامن، ويذهب في الغرب إلى ما دون وسطه فينعطف إلى الشمال إلى أن يلاقي بحر طبرستان فيحتف به ذاهبة معه إلى بقيته في الإقليم السادس 76 ثاء ميم ينعطف مع طرفه ويفارقه ويسمى هنالك جبل سيا، ويذهب مغربا إلى الجزء السادس من الإقليم السادس

ثم بلاد إفرينيسيا الجنوب وغرب من هذا الجزء وبلاد برغون الشرق عنها وكلها لأمام الإفرنجة وبلاد الليمانيين في النصف الشرقي من الجزء فجنوبه بلاد أنكالايا ثم بلاد برغونيا شمال ثم أرض الهويكا وشطونية وعلى قطعة البحر المحيط في الزاوية الشمالية الشرقية أرض أفريرا وكلها لأمام اللمنيين وفي الجزء الثالث من هذا الإقليم في الناحية الغربية بلاد مراتية في الجنوب وبلاد شطونية في الشمال وفي الناحية الشرقية بلاد أنكاوية في الجنوب وبلاد بلونية في الشمال يعترض بينهما جبل بلوات داخل من الجزء الرابع ويمر مغرب بانحراف إلى الشمال إلى أن يقف في بلاد شطونية آخر النصف الغربي وفي الجزء الرابع في ناحية الجنوب أرض شثولية وتحتها في الشمال بلاد الرواسية ويفصل بينهما جبل بلوأبتي من أول الجزء غربا إلى أن يقف في النصف الشرقي وفي شرق أرض شثولية بلاد جرمانية وفي الزاوية الجنوبية الشرقية أرض القسطنطينية ومدينتها عند آخر الخليج الخارج من البحر الرومي وعند مدفعه في بحر نيتشي فيقع قطيعة من بحر نيتشي في أعالي الناحية الشرقية من هذا 78 ألف لام جيم زين همزة على السطر ويمدها الخليج وبينهما في الزاوية بلد ما صيناه وفي الجزء الخامس من الإقليم السادس ثم في الناحية الجنوبية عند بحر نيتشي يتصل من الخليج في آخر الجزء الرابع ويخرج من سيمته مشرقة فيمر في هذا الجزء كله وفي بعد السادس على طول الف وثلاثمائة ميلي من نبداه في عرض 600 ميلي ويبقى وراء هذا البحر في الناحية الجنوبية من هذا الجزء في غربها إلى شرقها بر مستطيل في غربه هرقلية على ساحل بحر نيتشي متصل بأرض البيلقان من الإقليم الخامس وفي شرقه بلاد اللانية وقاعدتها سوتلي على بحر نيتشي وفي شمال بحر نيتشي في هذا الجزء غرب أرض تروخان وشرق بلاد الرواسية وكلها على ساحل هذا البحر وبلاد الرواسية محيطة ببلاد تروخان من شرقها في هذا الجزء من شمالها في الجزء الخامس من الإقليم السابع ومن غربها في الجزء الرابع من هذا الإقليم وفي الجزء السادس في غربيه بقية بحر نيتشي وينحرف قليلا إلى الشمال ويبقى بينه هنالك وبين آخر الجزء شمال بلاد قمانية وفي جنوبه منفسحة إلى الشمال بمنحرف هو كذلك بقية بلاد اللانية التي كانت آخر جنوبه في الجزء الخامس وفي الناحية الشرقية من هذا الجزء متصل أرض الخزر وفي شرقها أرض برطس وفي الزاوية الشرقية الشمالية أرض بلغار وفي الزاوية الشرقية الجنوبية أرض بلجر يجوزها هناك قطع من جبل سياكوه المنعطف مع بحر الخزر في الجزء السابع بعد هو يذهب بعد مفارقته مغربا فيجوز في هذه القطعة ويدخل إلى الجزء السادس من الإقليم الخامس فيتصل هنالك بجبل الأبواب وعليه من هنالك ناحية بلاد الخزر وفي الجزء السابع من هذا الإقليم في الناحية الجنوبية مجازه جبل سياه بعد مفارقته بحر طبرستان وهو قطع من أرض الخزر إلى آخر الجزء غربا وفي شرقها القطع من بحر طبرستان التي يجوزها هذا الجبل من شرقها وشمالها ووراء جبل سيا في الناحية الغربية الشمالية أرض برطس وفي الناحية الشرقية من الجزء أرض شحرب وبخناك وهم أمم التركي وفي الجزء الثامن والناحية الجنوبية منه كلها أرض أجولخ من التركي في الناحية الشمالية غربا والأرض المنطنة وشرق الأرض التي يقال إن يأجوج ومأجوج خرباها قبل بناء السد. وفي هذه الأرض المنطنة مبدأ نهر الأثلي من أعظم أنهار العالم، وما مره في بلاد التركي ومصبه في بحر طبرستان في الإقليم 7.